رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأقلين، اللعنة على أعدائهم وأعداء شيعتهم أجمعين. لا زال حديثنا في مبحث أفعال العباد أو ما يعنون في بعض الكتب بمبحث الجبر والتفويض أو ما يعنون أيضا بعنوان المنزلة بين المنزلتين. في الدرس الماضي بينت مقدمة موجزة من الخطوط العامة لهذه العقيدة وذكرت الآراء المختلفة فيها بشكل إجمالي، ثم شرعنا في قراءة ما جاء في كتاب الكافي الشريف في الجزء الأول في كتاب التوحيد وتحت عنوان الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. قرأت الرواية الأولى وشرحنا ما تمكننا أن نبين من معناها. الرواية هي رواية الشيخ الذي سأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن مسيرهم إلى صفين، وبين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أن الأفعال التي تصدر من العباد إنما هي بعلم الله وبقدرة الله وبقوة الله، إلا أن العباد لهم مدخلية في صدور هذه الأفعال، وبين أن القائل بأن هذه الأفعال مقدرة من الله وأن العبد قد جبر على إتيان هذه الأفعال إنما هذه العقيدة كما قال تلك مقالة إخواني عبدة الأوثان وخصماء الرحمن. وأشرت أيضا إلى ما ورد في الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن القدرية مجوس هذه الأمة، وقلت بأن المجبرة يقولون أن القدرية هم المفوضة لأنهم ينفون القدر، والمفوضة يقولون أن المجبرة هم القدرية باعتبار أن القدرية قد دعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وآله، المجبرة يقولون أن المفوضة هم القدرية باعتبار أن المفوضة نفوا القدر، وقالوا أن الأفعال يخلقها العبد. المفوضة قالوا أن القدرية هم المجبرة باعتبار أن المجبرة يعتقدون بأن كل الأفعال التي يأتي بها العبد أو تصدر من العبد إنما هي بتقدير من الله وإنما هي بإجبار من الله سبحانه وتعالى. فالمفوضة قالوا عن المجبرة قدرية والمجبرة قالوا عن المفوضة قدرية، أما في رواياتنا فكلاهما عبر عنهما بالقدرية وكلاهما من مجوس هذه الأمة. الأشاعرة هم الذين ذهبوا إلى القول بالتجبير، والمعتزلة هم الذين ذهبوا إلى القول بالتفويض، ونحن الذين قلنا بالمنزلة بين المنزلتين، لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. هذا المعنى بينته في الدرس الماضي. أتناول ما نتمكن أن نتناوله من الروايات الشريفة التي ذكرها شيخنا الكليني بهذا الصدد. الرواية الثانية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب. من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله. رواية قصيرة لا تحتاج إلى وقفة طويلة، بشكل إجمالي أبين معناها. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: من زعم، والزعم هو الادعاء، زعم فلان أنه كذا وكذا أي ادعاء، وغالبا الزعم تأتي في الدعاوى الباطلة في الدعاوى الكاذبة، يمكن أن تأتي في الدعاوى الصادقة، لكن في الغالب هذا الاستعمال في كلام العرب في الأدب العربي استعمال الزعم يأتي في الدعاوى الباطلة في الدعاوى الكاذبة. قال: من زعم أن الله يأمر بالفحشاء. الفحشاء كل ما هو قبيح. نعم، ربما البعض قال بأن معنى الفحشاء هو أقبح القبيح، ولذلك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قالوا: الفحشاء أقبح القبيح، والمنكر ما كان دون ذلك. لا يعني أن المنكر ليس قبيحا، لكن دون الفحشاء. ولذا البعض فسر الفحشاء في العقائد الباطلة، فقالوا أن المراد بالفحشاء العقائد الباطلة، والمراد بالمنكر الأعمال المحرمة. على أي حال، هذا معنى من المعاني، ربما يكون صحيحا. من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله. والفحشاء كما قلت قبل قليل كل قبيح، كل ما هو فاحش، كل ما هو فاحش يعني كل ما هو بعيد عن الحق. ولذلك يقال للمكان البعيد أنه مكان فاحش في البعد. الفحشاء هو كل ما كان في غاية البعد عن الحق، في كل ما كان في غاية البعد عن الصواب، في كل ما كان في غاية البعد عن الشيء الحسن والجميل. فكل قبيح يقال له فحشاء. من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله. هذه الفقرة من الرواية الشريفة، البعض من أصحابنا حملها على معنى الحسن والقبح العقلي. وهنا بحث يطرح في علم الكلام، في العقائد، في علم الأصول، يطرح هذا البحث، وربما تناوله علماء أصول الفقه أيضا، تناولوا هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح العقلي. والفرق الكلامية مختلفة في هذه المسألة. نحن الإمامية المعتزلة أيضا يذهبون إلى نفس القول الذي ذهبت إليه الإمامية، من أن الحسن عقلي وأن القبح عقلي. مراد أن الحسن عقلي، أن القبح عقلي، أن أصول المحاسن وأن أصول القبائح العقل يدركها حتى وإن لم يأتي فيها شيء من الشرع، وإن كان الشرع بين كل القبائح وكل المحاسن، لكن مع ذلك فإن العقل له القدرة على تمييز المحاسن وتمييز القبائح في أصولها. نعم، في الجزئيات، في التفصيلات، ربما العقل لا يدرك تمام التفصيلات، لذلك الشرع يأتي ببيان التفصيلات. وهذه المسألة واضحة، كل أهل الأديان يرون أن الصدق شيء حسن، حتى أولئك الذين لا يدينون بدين يمت إلى الباري سبحانه وتعالى بالسلام. كل من البشر حتى الملاحدة يعتقدون بأن الأمانة شيء حسن وأن الخيانة شيء قبيح. ولذلك نحن نقول نعتقد بأن الحسن عقلي وبأن القبح عقلي، وهو حجة الله. هذا المعنى حجة الله على البشر. الباري سبحانه وتعالى أعطى للإنسان القدرة على تمييز المحاسن من القبائح، في أصول المحاسن، في أصول القبائح، الباري سبحانه وتعالى أعطى للإنسان القدرة العقلية على تمييز هذه الأمور. وإن جاء الشرع وإن جاء الأنبياء في بيانها وفي ذكرها وفي الحث عليها وفي النهي عن القبائح، لكن العقل يتمكن من إدراك هذه الأمور حتى وإن لم يكن هناك تبليغ قد وصل إلى الإنسان. الآن الأخلاق الفاضلة بشكل عام كل بني البشر يدركون حسنها، والأخلاق الذميمة كل بني البشر يدركون قباحتها. على أي حال، ألف البحث في هذه المسألة. هذه المسألة أيضا فيها خلاف، فيها بحث كلامي، هل أن الحسن والقبح عقليان أو شرعيان؟ نحن نقول إن الحسن وإن القبح عقليان، حتى وإن لم يأتي التشريع الإنسان يتمكن من إدراك الحسن والقبح بعقله، وإن نزل الشرع في بيان هذه الأمور. فمن أصحابنا من قال أن المقصود من الفقرة الأولى من العبارة من زعم أن الله يأمر بالفحشاء، أنها وردت في التصدي لهذه المسألة. من زعم أن الله يأمر بالفحشاء باعتبار أن الذين قالوا بأن القبح وبأن الحسن لا علاقة لهما بالعقل، يتفرع على قولهما هذا أنه يمكن أن الباري سبحانه وتعالى يأمر بشيء يستقبحه العقل، ولذلك من زعم أن الله يأمر بالفحشاء يعني هناك شيء فاحش. العقل البشري عقل الناس عموما يقطعون بأن هذا أمر فاحش في أصول الأشياء لا في الجزئيات. في الجزئيات ربما في بعض التشريعات في بعض الجزئيات في التشريع ربما العقل البشري لا يستفيضها لا من جهة قوة إدراكه وإنما من جهة ضعف إدراكه. في هذه المسألة لا يستفيضها، وإلا العقل البشري في جهة قوة إدراكه يدرك الأشياء الحسنة يدرك الأشياء القبيحة في أصولها، لكن في بعض الأحيان في بعض الجزئيات الشرعية ربما العقل البشري لا يستفيضها، لا من جهة أن إدراك العقل البشري بتمامه بتمام قوته لا يستفيض هذه المسألة، لكن لأن العقل البشري في بعض الجهات لا يملك القوة الهائلة على الإدراك. نعم في المسائل الأصلية في المسائل الكلية في مسائل الحسن والقبح العقل البشري قادر على إدراك مسائل الحسن ومسائل القبح في أصلها. فالذين قالوا بأن الحسن وبأن القبح لا صلة لهما بالعقل، ليس العقل هو القادر على تعيينهما، ربما العقل يعين شيء قبيح لكن الباري يريده، فهذا بعيد. هذا قلت في أصول المسائل أنه حينما يأتي العقل فيحكم بحسن الأمانة، الذين قالوا بأن الحسن وبأن القبح لا صلة للعقل بهما وإنما الشرع يأتي ببيانهما وبتأسيسهما، هذا يعني يمكن أن الباري ينهى عن الأمانة، وهذا مخالف للمعاني الوجدانية، مخالف للمعاني الفطرية للمعاني العقلية. على أن البحث في هذه القضية قلت بعض الأصحاب قال بأن المقصود من هذه العبارة هو البحث في هذه المسألة، من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، أن الله يأمر بالفحشاء أمر، وإلا هناك من قال بأن هذه العبارة المقصود منها ما قاله المجبر، يعني هناك فهمان لهذه العبارة في الرواية، هناك من فهم هذه العبارة على أن هذه العبارة تتحدث عن المجبرة، من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، يعني من ادعى بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبر العباد، مقصود هنا يأمر يعني يجبرهم يأمرهم بالأمر التكويني، مقصود هنا بالأمر الأمر التكويني. لكن هناك من قال أنه يأمر لا تدل على الإجبار، يأمر كلمة يأمر لا تدل على الإجبار، لأن الرواية ما قالت يجبر، ولذلك قالوا بأن هذا القسم الأول من الرواية ناظر إلى مسألة الحسن والقبح العقليين، لأنه الذين قالوا بأن الحسن والقبح شرعيان يترتب على قولهما هذا يمكن أن الباري سبحانه وتعالى ينهى عن شيء من أصول المحاسن التي يقر العقل بحسنها، أو يأمر بشيء من القبائح من أصول القبائح التي يقطع العقل بقبحها، باعتبار أنه الحسن والقبح لا مدخلية للعقل في تعيينهما، وإنما الشرع الباري هو الذي يأمر بالحسن وبالقبح. فالرواية تقول إن من زعم هكذا فزعم أن الله يأمر بالفحشاء التي يحكم بها العقل فقد كذب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى القدرة للعقل البشري في تمييز أصول القبائح والمحاسن، هو أعطاه القدرة على التمييز، وإن الذي يريده يكون موافقا للذي يريد العقل لأنه هو الذي أعطى العقل هذه القدرة، والعلم الموجود عند العقل في تمييز الحسن من القبيح من الله سبحانه وتعالى، فما يأتي به الباري يكون من باب التوضيح والتبيين لما ألهمه لعقل الإنسان. هذا على المعنى الأول، وهذا خارج وإلا كلامنا في الجبر والتوفيق، لكن أشرت إلى هذا المعنى ربما لا نتمكن، يعني ليس عندنا وقت يكفي لتناول مسألة الحسن والقبح العقلي، أشرت إليها بشكل سريع بشكل إجمالي. وإلا المعنى الثاني الموجود في العبارة وهو الأقرب، باعتبار أن الروايات هنا تتحدث عن الجبر والتوفيق، وبقرينة الشطر الثاني من الرواية، لأن الشطر الثاني يتحدث عن عقيدة المفوضة، فالشطر الأول سيكون متحدثا عن عقيدة المجبرة. تنبهوا للرواية، من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله، من زعم أن الخير والشر إليه يعني إلى العبد فقد كذب على الله. الشطر الثاني عقيدة المفوضة. فمن خلال القرينة الواضحة في الشطر الثاني، الشطر الأول ناظر إلى عقيدة المجبرة، والمقصود من الأمر هنا الأمر التكويني. من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله، يعني من زعم أو اعتقد بأن الله يأمر بالأمر التكويني فيجبر العباد جبرا على الفحشاء، كما يقول المجبرة بأن الأفعال الصادرة من العباد إنما هي بتقدير من الله وبخلق من الله وبإرادة مطلقة من الله من دون أن تكون للعبد مدخلية في ذلك. فالرواية تقول إن من زعم هذا الزعم واعتقد هذا الاعتقاد فقد كذب على الله، لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن قد أجبر العباد. ومن زعم أن الخير والشر إليه، فالخير والشر إلى العبد وهم المفوضة الذين قالوا بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله، ومن زعم أن الخير والشر إليه فقد كذب على الله. كذلك المفوضة الذين قالوا لأن العبد هو الذي يخلق أفعاله وليس لله مدخلية في هذه الأفعال التي تصدر من العباد بتصورهم أنهم ينزهون الباري، لكنهم لا ينزهون الباري، وإنما يضعفون قدرة الباري بذلك ويجعلون العبد خارجا عن سلطان الباري، بحيث أنه هو القادر وهو المتصرف في عملية خلق الأفعال من دون أن تكون لله قدرة وسلطنة على ذلك العبد. ولذلك الذي يعتقد هذه العقيدة كما تقول الرواية فقد كذب على الله. والعقيدتان باطلتان، عقيدة المجبرة باطلة وعقيدة المفوضة باطلة. ولا أعتقد أننا بحاجة إلى بحث هذه المسألة من جهة الأدلة، لأن القضية واضحة جدا، ووجدان الإنسان وفطرة الإنسان تشهد بذلك. ولذلك الإنسان حينما يفعل العمل الحسن يأتي بالعمل الحسن يشعر بالارتياح، وحينما يأتي بالعمل القبيح يشعر بتأنيب الضمير، وحينما يلقى جزاءه يستشعر بأن هذا الجزاء حتى الجزاء الدنيوي، حينما يلقاه الإنسان يستشعر بأن هذا الجزاء إنما هو بسبب ذلك العمل الذي جاء به هو نفسه من دون أن يلجئه أحد إلى ذلك العمل. وحينما يرتكب الإنسان العمل ربما يبرر هذا الأمر بالتبريرات الظاهرية، لكن فيما بينه وبين نفسه في وجدانه يعلم قطعا أن هذا الفعل هو الذي قد جاء به، حسنا كان الفعل أو قبيحا. الرواية الثالثة عن الحسن بن علي الوشاح عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته فقلت، الوشاح يسأل الإمام الرضا، سألته فقلت الله فوض الأمر إلى العباد. الوشاع يسأل الإمام الرضا الله فوض الأمر إلى العباد، ماذا قال إمامنا الرضا؟ قال الله أعز من ذلك، يعني إن عزة الباري سبحانه وتعالى هذه العزة التي ذل لها كل شيء، لا يمكن لعزة الباري سبحانه وتعالى مع هذه العزة المطلقة، مع هذه العزة التي استطالت على كل شيء وذل لها كل شيء، أن يكون في ملكه، أن يكون في سلطانه، أن يكون في خلقه سبحانه وتعالى من يتفرغ من دون قدرته ومن دون إرادته ومن دون سلطنته سبحانه وتعالى. هذا خروج عن قدرة الباري، وهذا تنقيص من عزة الباري سبحانه وتعالى. فالله أعز من أن يكون هناك مخلوق في مملكته وفي ملكه هو الذي يخلق الأفعال ويتصرف من دون أن يكون هذا الأمر راجع إلى قدرة الباري سبحانه وتعالى. فقلت الله فوض الأمر إلى العباد، يعني هم الذين يفعلون ما يشاءون بحسب قدرته. قال الله أعز من ذلك. قلت فجبرهم على المعاصي، وهذه أدلة موجزة، لأننا سلمنا بالكمال المطلق الإلهي. فلما سلمنا بالكمال المطلق الإلهي وهذه العقيدة واضحة وبينة عندنا، فإنما يأتي قائل فيقول إن الله فوض الأمور إلى العباد، الإمام بيّن هذه الحقيقة، قال الله أعز من ذلك، لأننا إذا قلنا بأن العباد قد فوضت إليهم الأفعال هذا يعني أننا قد نقصنا من الكمال الإلهي، مع أننا سلمنا بهذه المقدمة واعتقدنا بهذه العقيدة الواضحة البينة التي تقرها الفطرة قبل أن تقرها الأدلة العقلية أو النقلية. الله فوض الأمر إلى العباد، قال الله أعز من ذلك. قلت فجبرهم على المعاصي، قال الله أعدل وأحكم من ذلك. أيضا هنا إجابة الإمام وإن كانت موجزة لكنها ترتبط بالمقدمة الأولى من أنه هو الكامل المطلق الذي لا كامل فوقه، هو العادل المطلق الذي لا عادل غيره. قال الله أعدل وأحكم من ذلك، كيف يجبرهم على المعاصي ثم يحاسبهم عنها؟ هذا خلاف العدالة. إذا كان هو الذي أجبرهم على المعاصي فإنما أجبرهم كيف يحاسبهم، كيف يعاقبهم؟ الله أعدل من ذلك، هذا ظن. الله عادل فهو لا يجبر على المعصية ثم يأتي فيعاقب. الله سبحانه وتعالى إنما أعطى للإنسان الاختيار، لكن الإنسان يختار في تصوير القدرة، وإلا القدرة التي يتصرف فيها قدرة الله، ونحن لا نملك شيئا يعود لأنفسنا، كل ما نملكه يعود إلى الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه اللام لام الملك واضحة، هذه لام الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء عائد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الباري أعطى للإنسان الاختيار، الاختيار في تصوير القدرة فقط، الإنسان يصور القدرة الموجودة عنده، وإلا هذه القدرة التي يأتي بها الإنسان من الله سبحانه وتعالى. قلت فجبرهم على المعاصي، قال الله أعدل وأحكم من ذلك. أعدل واضح من العدالة من العدل، أحكم إما مقصود من الحكم، إما مقصود أحكم من الحكم، أي أنه أحكم الحاكمين، والمراد من أحكم الحاكمين أي أن أحكامه في غاية الإتقان، في غاية الدقة، في غاية التمام، في غاية الكمال، أو المراد أحكم الحكماء من جهة الحكمة، إما أحكم الحاكمين وهو أحكم الحاكمين جل تعالى شأنه وتقدس، وإما المراد أحكم الحكماء، والحكمة لا تقتضي ذلك، والحكم الإلهي لا يقتضي ذلك، فهو أعدل وأحكم من ذلك. كيف يجبر العباد على المعاصي وبعد ذلك يأتي فيعاقبهم سبحانه وتعالى؟ قلت فجبرهم على المعاصي، قال الله أعدل وأحكم من ذلك. قال الوشاء، قال ثم قال، يعني الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أجاب على السؤالين اللذين سأل بهما الوشاء، قال ثم قال، قال إمامنا الرضا، قال الله يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. نأتي إلى بيان معنى هذا الحديث القدسي بشكل سريع. الخطاب من الباري للإنسان، يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك، أنا أولى بحسناتك منك، لا يعني أن الباري سبحانه وتعالى جبر العباد على الأعمال الحسنة، ليس بهذا المعنى، لكن أنا أولى بحسناتك منك لأن الباري سبحانه وتعالى بسبب ألطافه، بسبب اللطف الذي أظهره للعباد وأنزله للعباد، أنزل الأنبياء، أنزل الكتب، أنزل الأوصياء، بعث الرسل، أعطى للإنسان العقل ومكن الإنسان بعقله أن يميز بين الحسن والخبيث، أعطى للإنسان الفطرة التي إذا لم تتلوث يدرك بها كثيرا من الحقائق، أعطى للإنسان الحواس التي يستشعر بها عظمة الخلق وعظمة النظام، أعطى للإنسان النعم، أعطى ما أعطى من الألطاف التي تحيط الإنسان، والتي إذا ما أنصف الإنسان، إذا ما أنصف الإنسان وأحسن السيرة هذه الألطاف تدفعه للعمل الحسن، وإن كان الإنسان يندفع بنية من عنده، لكن هذه المقدمات كلها من الباري، مقدمات لا على نحو الإلجاء. أما السيئات الباري سبحانه وتعالى لم يكن قد جعل مقدمات للإنسان لفعل السيئة، وإنما الباري سبحانه وتعالى حذره من فعل السيئة. الأنبياء نبهوه، الباري سبحانه وتعالى أوعده بالعذاب، هدده، وضع العقوبات الدنيوية والأخروية، لكن مع ذلك الإنسان مع وجود مقدمات اللطف هذه سعى الإنسان برجله إلى المعصية. فلذلك الحديث يقول هنا أنا أولى بحسناتك منك، لأن الباري سبحانه وتعالى هو الذي أوجد مقدمات اللطف للسعي إلى العمل الحسن. فالإنسان حينما تقدم إلى العمل الحسن صحيح من نيته، لكن هذه المقدمات هي التي أثرت أثرا كبيرا. من هنا كان الله أولى بحسنات العباد، أما السيئات فالباري سبحانه وتعالى ما أوجد مقدمات تعين الإنسان على المعصية، بل بالعكس أوجد مقدمات تمنع الإنسان من الوقوع بالمعصية، لكن الإنسان وقع في المعصية، يكون الإنسان أولى بالسيئات من الله. هذا النظر إلى هذه الحيثية، إلى حيثية اللطف، وإلا فالحسنات والسيئات صادرة من الإنسان وباختيار الإنسان وبقدرة الله سبحانه وتعالى. الإنسان قدرة من الله سبحانه وتعالى مودعة بهذه القدرة، بهذه القوة الإلهية المودعة في هذا الإنسان، الإنسان يصورها إلى فعل حسن وإلى فعل سيء. لكن إذا أردنا أن نتعمق في النظر الإلهي في الأعمال الحسنة وفي الأعمال السيئة يكون بهذا المعنى، لأن الباري سبحانه وتعالى أوجد المقدمات لدفع الإنسان لا بدرجة الإلجاء وإنما لحسبه للعمل الحسن، وفي نفس الوقت أوجد المقدمات لمنعه عن العمل السيء، لكن مع ذلك الإنسان يتجاوز المقدمات ويقع في العمل السيء. فحينئذ تكون هذه السيئات أبعد ما تكون عن الله من هذه الحيثية، وإلا فالسيئات بعيدة عن الله، سيئات الإنسان يحيث. لكن من هذا النظر، من هذه الحيثية، نحن في الدروس الماضية أشرت إلى مسألة عقيدتنا في أن الباري سبحانه وتعالى كماله يقتضي أن يكون لطيفا. قلت في كتب أصحابنا قالوا بأن اللطف واجب على الله، وهذه العبارة فيها شيء من التقصير في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نحن نقول لا، كذا يجب على الله اللطف باتجاهنا، ومن نحن حتى يجب على الله باتجاهنا شيء؟ نحن ما قدرنا ما قيمتنا أداء الباري سبحانه وتعالى، إنما نقول كماله جوده يقتضي اللطف، وإلا لا نقول يجب عليه اللطف، لكن نقول كماله يقتضي اللطف، جوده يقتضي اللطف، رحمته رحمته تقتضي اللطف، كماله هو الذي يقتضي اللطف. من هذه الحيثية نفهم هذا الحديث الشريف، يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك، لا بمعنى الإجبار على الحسنات، وأنت أولى بسيئاتك مني. ثم يقول الحديث القدسي عملت المعاصي، إنه يا ابن آدم أنت عملت المعاصي بقوة. ولذلك هذه العبارة قرينة واضحة جدا على التفسير الذي بينته، من أن الحديث ناظر إلى مسألة اللطف، لأن الحديث جعل السيئات راجعة إلى الإنسان، لكن في نفس الوقت في آخر الحديث قال بأن السيئات مردها إلى القوة التي أعطاها الله للإنسان. لاحظون أو لا؟ فلذلك هذا الشطر الأول من الحديث القدسي تفسيره على أساس المعنى الذي بينته هو أسنى تفسير، بقوتي التي جعلتها فيك، يعني أنا أعطيتك القوة والقوة من عندي والقدرة مني، لكنك أنت الذي صورت هذه القوة، صورت هذه القدرة بهذا التصوير. فالقوة من الباري سبحانه وتعالى، والاختيار والتطوير من قبل الحق. لهذا يتم الكلام في الرواية الثالثة. ننتقل إلى الرواية الرابعة عن يونس ابن عبد الرحمن قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا يونس لا تقل بقول قدرية، فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس، فإن أهل الجنة، أقرأ الرواية بعد ذلك أعود إلى بيان معانيها، فإن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وقال إبليس ربي بما أغويتني، فقلت يعني يونس يقول فقلت والله ما أقول بقولهم، ولكني أقول لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقدر، فقال يا يونس ليس هكذا، لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقدر، يا يونس تعلم ما المشيئة؟ قلت لا، قال هي الذكر الأول. فتعلم ما الإرادة؟ قلت لا، قال هي العزيمة على ما يشاء. فتعلم ما القدر؟ قلت لا، قال هي الهندسة ووضع الحدود من البقاء والفناء. قال ثم قال والقضاء هو الإبرام وإقامة العين. قال فاستأذنته أن أقبل رأسه وقلت فتحت لي شيئا كنت عنه في غفلة. تمت الرواية الرابعة من الروايات التي أوردها شيخنا أبو جعفر رحمة الله عليه. أبين المعاني التي وردت في هذه الرواية. يونس بن عبد الرحمن من أصحاب إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يخاطبه من خلال هذه الرواية، يبدو أن يونس كان في هذه العقيدة على شبه من أمره، ولذلك الإمام يخاطبه. إما يكون الكلام بهذا النحو باعتبار الكلام فعلا في الرواية موجه إلى يونس، وفي بعض الأحيان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يخاطبون أصحابهم، لأنه مستبعد من يونس ابن عبد الرحمن أن يكون على هذه الشبهة، قد يستبعد هذا المعنى باعتبار أن الروايات مدحت يونس ابن عبد الرحمن في علمه، حتى ورد في بعض الروايات إن أعلم الأمة بعد النبي والأئمة سلمان ويونس، يعني سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه ويونس ابن عبد الرحمن رحمة الله عليه. على أي حال، وربما تحدث الشبهة حتى عند أمثال هؤلاء. الرواية هنا الإمام يخاطب يونس، احتمال أن الشبهة حادثة عند يونس كما هو ظاهر الرواية، واحتمال أن الإمام يخاطب يونس يريد أن يبين المعنى لأشخاص آخرين، وهذا الأسلوب استعمله القرآن وهذا الأسلوب استعمله الأئمة. هذا الخطاب المعروف خطاب إياك أعني واسمعي يا جار، ولذلك كثير من الآيات القرآنية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وردت تخاطب النبي، وردت الروايات الشريفة إن هذه الآية جاءت بلسان إياك أعني واسمعي يا جار. عدة روايات وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا الخصوص. على أي حال، أعود إلى الرواية الآن في هذه المشكلة. نحن في صدد الحديث عن عقيدة الجبر والتفويض وعن عقيدة المنزلة بين المنزلتين، فالذي يبدو من الرواية أن يونس كان على شبهة في هذا الأمر، لذلك إمامنا الرضا ابتداء يخاطبه أن يونس ابن عبد الرحمن قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا يونس لا تقل بقول القدرية. القدرية قبل قليل بينت لكم، قلت إن المفوضة قالوا عن المجبرة أنهم هم القدرية، والمجبرة قالوا عن المفوضة أنهم هم القدرية، لأي شيء؟ باعتبار أنه وردت أحاديث من الخاصة والعامة من طرقنا ومن طرق المخالفين أن القدرية مجوس هذه الأمة، ورد لعن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم، وردت أحاديث في ذمهم من النبي صلى الله عليه وآله، لذلك المفوضة أرادوا أن يتبرؤوا من هذه الصفة فقالوا إن المجبرة هم القدرية، المجبرة أرادوا أن يتبرؤوا من هذه الصفة فقالوا إن المفوضة هم القدرية. أما نحن نقول المفوضة قدرية والمجبرة قدرية والإثنان مجوس هذه الأمة والإثنان لعنة الله عليهم. قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام يا يونس لا تقل بقول القدرية. ربما المراد بقول القدرية يعني بقول المجبرة، ربما المراد بقول المفوضة، وإلا لا يمكن الجمع بين القولين، باعتبار قلنا مصطلح القدرية في حديث أهل البيت يطلق على المجبرة وعلى المفوضة، فيحتمل هنا أن يونس كان يميل في قوله إلى قول المجبرة، أو يحتمل أنه يميل في قوله إلى قول المفوضة، لأن الإمام ينهى يقول يا يونس لا تقل بقول القدرية، لكن لا ندري يا ترى هل المراد من القدرية هنا المفوضة أو المجبرة. إذا نستمر في الرواية تتضح لنا الحقيقة، فإن القدرية ولا زال إمامنا الرضا يتكلم يا يونس لا تقل بقول القدرية، فإن القدرية هذه الفاء فاء تفريعية تفرع على الكلام، فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس. الآن من خلال أقوالنا على أقوال أهل الجنة، على أقوال أهل النار، على قول إبليس، تتضح لنا يتضح لنا المراد من القدرية ومن قول القدرية الذي نهى عنه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فإن القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنة ولا بقول أهل النار ولا بقول إبليس. فالرواية تبين لنا ماذا قال أهل الجنة. فإن أهل الجنة قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جعلوا الهداية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا الهداية راجعة إلى الله سبحانه وتعالى. نحن إذا أردنا أن نتعمق في معنى هذه الآية الشريفة، ولسنا بصدد التعمق الآن في معنى هذه الآية، لكن إذا أردنا أن نتعمق في مدلول هذه الآية الشريفة، المعنى نفس المعنى الذي بينته قبل قليل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنا أولى بحسناتك منك وأنت أولى بسيئاتك مني. لأن الباري سبحانه وتعالى أوجد مقدمات اللطف للهداية، وبسبب مقدمات اللطف هذه كان الله هو الهادي للعباد، لا بنحو الإلجاء لا بنحو الجبر، لكنه أنزل الأنبياء، أنزل الكتب، الملائكة، الرسل، الأئمة، الأوصياء، بين ما في الجنة، بين ما في النار. نفس التخويف أيضا يكون سببا لحث الإنسان على العمل الصالح، نفس الوعد بالنعيم أيضا يكون سببا من باب اللطف. هذه الأسباب التي أنزلها الباري سبحانه وتعالى وأوجدها للعباد هي التي دفعت العباد للهداية ولاستشعار العبد بأنه غارق في النعم الإلهية، ولاستشعار العبد معنى العبودية: لا يجد شيئا حسنا جميلا إلا وهو يعود إلى الله. وحينما يستشعر الإنسان معنى العبودية يتحسس هذه المعاني من أن كل شيء صدر منه من جمال ومن حسن من العبد من صميم فطرته ومن باطن وجدانه، يتحسس هذه الحقيقة أن هذا بفضل الله، بنعمة الله، بتسديد الله. من هنا قال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لكن ظاهر كلامهم أنهم أرجعوا الأمر إلى الله في مسألة الهداية. وقال أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أما أهل النار ماذا قال؟ أهل الجنة نسبوا الأمر إلى الله، أهل النار نسبوا الأمر إلى أنفسهم. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، والنسبة هنا كلها بحسب المعنى الذي بينته قبل قليل. وإلا نحن قلنا بأن العقيدة الثابتة عندنا والواضحة في الأحاديث الشريفة في الآيات الكريمة وفي حكم العقل والوجدان أن الحسنات والسيئات صادرة من الإنسان، لكن القدرة التي صدرت بها الحسنات وصدرت بها السيئات قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرة مودعة عندنا ونحن قادرون على تصوير هذه القدرة في الواقع الخارجي إما بعمل حسن وإما بعمل سيء. لكن تأتينا مسألة اللطف، ومسألة اللطف لها بعد ولها حيثية كما بينتها قبل قليل، تختلف عن هذه القضية الفلسفية الدقيقة في مسألة نسبة الفعل إلى الإنسان أو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الجنة قالوا بأن الهداية تعود إلى الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. أصلا نحن لا نملك القدرة على الهداية وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهذا من باب الاعتراف بالعبودية ومن باب الاعتراف بالنعيم ومن باب الاعتراف بالحمد الإلهي ومن باب الإقرار بالتبعية إلى الله سبحانه وتعالى. أما أهل النار ربنا غلبت علينا شقوتنا، الشقوة هو الأصل الموجود عند الإنسان حينما تلوث فطرته فتدفعه إلى العمل السيء. السجية الخبيثة بالإنسان هي التي يعبر عنها بالشقوة من الشقاء. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، أي أننا بسبب المقدمات الخبيثة الموجودة في أنفسنا نحن الذين فعلنا ما فعلنا فآل أمرنا إلى الحال الذي نحن فيه. لكن ظاهر الكلام أن أهل النار نسبوا الأفعال إلى أنفسهم، لكن هذه النسبة لا يعني بنفي القدرة الإلهية. مع وجود القدرة الإلهية فهم نسبوا هذه الأفعال إليهم كما في الحديث القدسي المتقدم: وأنت أولى بسيئاتك مني. وقال إبليس: ربي بما أغويتني. أما إبليس أرجع الغواية إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا الغواية تعود إلى الله من جهة القدرة، من جهة قدرة الإنسان على السير في طريق الغواية. هذه القدرة من أين جاء بها؟ جاء بها من عند نفسه، يعني يوجد إلهان في هذا الكون، يوجد إله يمنح القدرة لعمل الخير، ويوجد إله وهو الإنسان يمنح القدرة لنفسه لعمل الشر. وهذا قول المجوس، باعتبار أن المجوس قالوا بأن في هذا الوجود إلهان: إله الخير يزدان، وإله الشر أهريمان. هو من أسماء الشيطان، يعني جعلوا الشيطان إلها ثانيا، فقالوا يزدان هو إله الخير وأهريمان هو إله الشر. فنحن إذا قلنا بأن العبد هو الذي يأتي بالغواية من عند نفسه وبقدرته، جعلنا في هذا الوجود خالقين، جعلنا في هذا الوجود مالكين، جعلنا في هذا الوجود قادرين. قادر وهو الله يدفع العباد لفعل الخير، وقادر لفعل الشر وعلى فعل الشر وهو الإنسان. فهنا قدرتان. إبليس قال: ربي بما أغويتني، يعني جعل الغواية، مرد هذه الغواية بتمامها إلى الله. نحن الغواية نرجعها إلى الله من جهة القدرة، من جهة القوة، من جهة أن الغواية واقعة تحت سلطنته. أما الساعي إلى الغواية هو نفس المخلوق. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول ليونس: لا تقل بقول القدرية، فإنهم لا قالوا بقول أهل الجنة فأرجعوا الهداية إلى الله، ولا قالوا بقول أهل النار فأرجعوا الشقوى والأعمال الفاسدة والمنثرة إلى أنفسهم، ولا قالوا بقول إبليس الذي جعل الأمور بتمامها راجعة أو عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل بقول. من هذا يتضح لنا أن القدرية الذين نهى الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن كلامهم هم القائلون بالتفويض، باعتبار أن هذه الأقوال كلها هذه الأقوال تكاد أن تصب في دائرة النسبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت: والله ما أقول بقولهم، يعني يونس، فقلت: والله ما أقول بقولهم، ولكني أقول. وهنا قرائن، هنا قرائن في هذا الكلام، من خلالها نستشعر أن يونس ليس هو المعني بهذا الكلام. لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يمكن أن يقول يونس: أنت تقول كذا، وفعلا يونس لا يقول بهذا القدر، إلا إذا كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: أنت تقول كذا، هو يقصد جماعة آخرين، وإلا الإمام عالم بالذي يقوله يونس، فلا يمكن أن يقول ليونس: أنت تقول كذا، ويونس لا يقول بهذا، إلا أن يكون المراد مخاطبة الآخرين. فقلت: والله ما أقول بقولهم، ولكني أقول. ماذا يقول يونس؟ ولكني أقول، انتبهوا إلى هذه العبارة: لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى. بما شاء وأراد وقدر وقضى. فالإمام نهى يونس عن أي قول؟ عن قول أولئك الذين يجعلون العباد راجع، يجعلون الأفعال راجعة لنفس العباد، عن قول المفوضة. فيونس قال: إني ما أقول بقولهم يا ابن رسول الله، ولكني أقول. هكذا هذه عقيدته. لا يكون، يعني لا يكون شيء، لا يكون فعل، لا يكون قول، لا يكون كون، لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدر وقضى. فهذا بيان عقيدة يونس. الإمام ماذا قال له؟ فقال: يا يونس ليس هكذا، يعني لا تفعل هكذا. يا يونس ماذا؟ تلاحظون العبارة، نفس العبارة تكررت: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. إذن الفرق أين؟ الفرق في الباء، في حرف الجر. تبهوا للجملة ماذا قال؟